بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل هو متعلق بكيفية الابتداء بأوائل الكلمات وكيفية الوقف عليها، وهذا من تمام معرفة الوقف والابتداء معرفة كيفية الابتداء بأوائل الكلمات ومعرفة كيفية الوقف على أواخرها، كما ذكر ذلك الشيخ غانم في شرحه الموسع النفيس على مقدمة الجزرية. قال حفظه الله وأمد في عمره على طاعته ونفع به وكتب أجره وجزاه عن الإسلام والمسلمين وأهل القرآن خير الجزاء. هذا هو القسم الثاني من موضوعي الوقف. واستوفى ابن الجزري حديثه عن هذا الموضوع في 5 أبيات، خصص منها 3 لبيان الابتداء و2 لبيان مذاهب القراء في الوقف، ثم ومن ثم جاء هذا الفصل مؤلفا من مبحثين: الأول معرفة كيفية الابتداء الذي خصصه لهمزة الوصل، ثم معرفة كيفية الوقف وهو الروم والإشمام، وطبعا يدخل كذلك السكون المجرد دخولا أوليا. المبحث الأول من هذا هو الهمزة الوصل وما يتعلق بأحكامها، همزة الوصل وما يتعلق بأحكامها، ونقدم بين يدي ذلك بعدة مقدمات. تعريف همزة الوصل، ما هي همزة الوصل؟ همزة الوصل هي همزة زائدة في أول الكلمة تثبت عند الابتداء وتسقط في الدرج، تثبت في الابتداء، نقول اذهب، امضي، اقضي، وهكذا. لكن لما أقول فاذهب فذهبت الهمزة معها، فامضوا وهكذا، وامشوا، إذن هي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. طيب، المقدمة الثانية سبب تسميتها، لماذا تسمى همزة الوصل؟ قالوا لأنها إذا سقطت يتصل ما قبلها بما بعدها، يعني لما قل فاذهب اتصلت الفاء صوتيا بالذال، فاذهب، يا بني يركب، معا يا بني يركب، يا بني يركب، واستغفروا ربكم فاستجاب لهم، فالتحق الحرف الذي قبلها بالذي بعدها في درج الكلام، لأن في درج الكلام تسقط. وقال بعضهم إنما سميت همزة الوصل لأنها وصلة إلى النطق بالساكن، يعني يتوصل بها إلى النطق بالساكن، يعني مثلا واستغفروا ربكم، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. طيب إذا كان أول الكلمة ساكنة ماذا نفعل؟ نأتي بهذه الهمزة حتى توصلنا إلى النطق بالساكن، لذلك قالوا همزة وصل، فهي توصلنا، وصلة إلى النطق بالساكن. وسماها سبويه سلم الخليل، سماها سلم اللسان، سلم اللسان. طيب، المقدمة الثالثة الفرق بينها وبين همزة القطع. الهمزة التي تأتي في أول الكلمة إما همزة قطع أو همزة وصل. همزة القطع تثبت وصلا ووقفا، أقول مثلا فأذن مؤذن، يأكلون مثلا، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. يا آدم مثلا، فهذه الهمزة همزة القطع تثبت في الوصل وفي الفرق. قال آدم وعلم آدم، إذا ابتدأت أقول آدم أكل أبدأ بها، وإذا وصلتها بما قبلها أيضا تثبت. أما همزة الوصل فإنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. قال ابن الناظم ووقوع همزة الوصل في وقوع همزة القطع في الكلام أكثر من وقوع همزة الوصل، فلذلك حصر الناظم مواضع همزة الوصل ليعلم بذلك أن ما عداها همزة قطع. وفيه بحث لا يخفى، هذا يعني ذكره صاحب المنح الفكرية ويعني تعقبه، قال وفيه بحث لا يخفى، والظاهر أن همزة الوصل أكثر وجودا من همزة القطع في الكلام، إلا أن الضابط في همزة الوصل أقرب وأظهر، فلذا اختار بيانها. ومن المعلوم أن الابتداء لا يمكن إلا بمتحرك، فأول الكلمة إن كان متحركا فظاهر، يعني إن كان أول الكلمة متحركا فظاهر خلاص، إن كان فتحة ضمة كسرة سأبدأ بالفتحة أو بالضمة أو الكسرة. طب وإن كان ساكنا فيحتاج إلى النطق بالساكن، يحتاج إلى التوصل للنطق بالساكن فيتوصل بهذه الهمزة، ولذلك تسمى همزة الوصل. هنا لخص الناظم رحمه الله جملة مختصرة من أحكام همزة الوصل فقال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. ابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، يعني ابدأ الفعل بهمزة وصل مضمومة إن كان ثالث الفعل مضموما، مثل أجتثت أعبد أخرج أشكر أنظر أدعو، فهذا كله يبدأ فيه بهمزة وصل مضمومة. لماذا؟ لأن ثالث الفعل مضموم، لأن ثالث الفعل مضموم، وينبغي أن يكون هذا الضم ضما أصليا كما في الأمثلة، وينبغي أن يكون هذا الضم ضما أصليا كما في الأمثلة. أما إذا كان الثالث مضموما ضما عارضا ابتدأ بهمزة الوصل مكسورة، وقد جاء ذلك في القرآن حصرا في خمسة أفعال، وهي امشوا ايتوا ابنوا اقضوا امضوا، لأن الضم في هذه الكلمات إنما جاء لمناسبة الواو، ليس ضما أصليا وإنما جاء لمناسبة واو الجماعة التي بعده، فليس الضم فيها أصليا. لذلك إذا ابتدأنا نبدأ بهمزة وصل مكسورة أقول امشوا ايتوا ابنوا اقضوا امضوا، إذن لابد من تقييد كلام الناظم الذي قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، يعني أن يكون هذا في حال الضم الأصلي، في حال الضم الأصلي. أما إن كان الضم عارضا فلا يبدأ بضم إنما يبدأ بكسر. طيب ثم قال واكسره حال الكسر والفتح، يعني ابدأ بهمز الوصل بهمزة الوصل مكسورة حال انكسار ثالث الفعل أو فتحه، نقول أو ضمه ضما عارضا كما سبق. يعني مثلا مثل كلمة اغفر استكبروا اضرب انطلقوا انتهوا، فهذه الكلمات كلها يبدأ بهمزة وصل مكسورة، لأنه قال واكسره حال الكسر والفتح، يعني إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا، وكذلك إذا كان الضم غير أصلي كما سبق فإننا نبدأ همزة الوصل بكسر، واضرب اضرب إذا ابتدأت، اغفر انطلقوا انتهوا. قال وفي الأسماء غير اللام كسرها، وفي الأسماء غير اللام كسرها، يعني أي أن الأسماء، طبعا يقصد الأسماء المبدوءة بهمزة وصل ولا يقصد الأسماء التي تبدأ بهمزة قطع، همزة القطع ليست داخلة معنا، همزة القطع تتشكل بحركتها الأصلية، إن كانت مضمومة فهي مضمومة، أسامة مثلا أو مفتوحة مثل أكل أو أحمد، أو مكسورة فيبدأ بحركتها، لكن الكلام لا زال عن همزة الوصل. وفي الأسماء يعني اكسره في الأسماء غير اللام، يعني اكسر همزة الوصل في الأسماء كلها، طبعا الأسماء التي غير مقترنة باللام للتعريف، واستثناء لام التعريف هنا طلبا للخفة فيما يكثر دوره، لام التعريف كثيرة جدا في اللغة، فعدل عن الكسر إلى الفتح لكثرة دورها، ولأن الفتحة أخف من الكسرة، لأن الفتحة أخف من الكسرة. وقال وكأن الشيخ يقصد بالأسماء هنا ما فيه الهمزة المكسورة من السماع، فلا يرد عليه القياس. ويعني الكلام على أنه لا يرد عليه القياس، لا، لأنه القياس أيضا من المصادر يأتي فيه هذا أيضا، من الانفعال والاستفعال والافتعال، الافتعال مثلا مثل استكبارا أو انفطرت مثلا أو انفطار، استفعال الافتعال، الاستفعال كما قلنا مثل استكبارا استغفارا، والانفعال مثل انفطار، والافتعال لا يحضرني المثال فيها. فهذه مصادر قياسية على هذه الأوزان القياسية، وهمزتها كلها همزة وصل تبدأ بها بكسر، تبدأ بها بكسر، وإنما إذا كان الاسم بهمزة قطع فهو معروف ظاهر كما سبق بيانه، وإن كان لام التعريف فهمزته مفتوحة، وإن كان غير ذلك من الأسماء القياسية فهو كما بينا فهمزته مكسورة، فهمزته مكسورة لأن أفعاله مكسورة الهمزة وكذلك مصادرها. طيب، والأسماء القياسية التي تكسر همزتها مثل ابتغاء، هذا على الافتعال، اختلاف اللذان لم يحضران في البداية، استكبار استعجالهم، فهذه تكسر همزتها. أما لام التعريف فتفتح، الإنسان، الأنعام، الأرض، السماء. قال وفي، وأيضا تكسر في ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين، هذا السماعي يعني هذا السابق، عندنا أسماء اللي هي لا تبدأ بهمزة قطع قسمان، ما فيه لام التعريف فهذا مفتوح، وما سوى ذلك من القياس في المصادر الرباعية والخماسية والسداسية فإنه تكسر همزته، وكذلك في في الأسماء السماعية وهي في اللغة 10 أسماء لكن الواردة منها في القرآن 7 أسماء فقط التي ذكرها الناظم هنا: ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هذه هي الأسماء التي وردت في النظم، في النظم وردت في القرآن، مثلا المسيح عيسى ابن مريم، مثلا ابن ابنة مثلا، ومريم ابنة عمران، هذه أيضا لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وامرأة ذكرناها، وإن امرأة خافت اسم اسمه المسيح مثلا اثنتين فإن كانت اثنتين. فهذه هي الأسماء السماعية التي جاءت مبتدأ فيها بهمزة وصل، وتبدأ كلها بالكسر: ابن، ابنة، امرئ، اثنين، امرأة، اسم، اثنتين. فهذه كلها يبدأ فيها بهمزة وصل. وهذا آخر ما يتعلق بهذا المبحث من هذا الباب، وهو كيفية الابتداء، كيفية الابتداء. ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نلخص بعضا من أشياء من هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونضيف بعض الفوائد مما يفتح الله به. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.